محدث المتفقهين وفقيه المحدثين. انتبهوا ايها الاحبة، فان هذه رؤوس اقلام لا يسعني ابدا ان اقف مع سيرة الامام، مع علمه ومع فقهه ومع ورعه ومع زهده ومع خوفه ومع مراقبته لله ومع اخلاصه وصدق توكله ومع صبره وثباته على المحن والشدائد ومع حسن تواضعه وكريم اشفاقه، لا يسعني ابدا ان اتحدث عن كل هذا في هذه الدقائق المعدودات، الا انني اقول صار احمد فقيها او محدث المتفقهين وفقيها المحدثين. وان اعظم دليل على قولتي الاولى، على قولتي انه صار محدث المتفقهين، اقول ان اعظم دليل عملي على صدق قولي هذا هو مسنده الكريم، ذلكم المورد السجاج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جمع فيه الامام جمعا رهيبا من احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيأتي الامام باسم الصحابي او بمسند الصحابي فيقول مسند انس بن مالك او مسند ابي هريرة او مسند عبد الله بن عمر، ويأتي بجميع الاحاديث التي رواها هذا الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مراعاة لموضوعات هذه الاحاديث، ثم بعد ذلك باقوال هذا الصحابي وفتاويه ان كانت له فتاوى، وهكذا يختلف ترتيب المسند عن ترتيب كتب السنن، فان المسند مرتب على الصحابة وان كتب السنن مرتبة على ابواب الفقه كما يعلم طلبة الحديث. وهكذا احبتي في الله، اولى الامام احمد المسند عناية عجيبة فائقة، ولكن يأبى الله إلا أن يكون الكمال لكتابه وحده. ولقد صدق الله جل وعلا إذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أقول مع كل هذه العناية الفائقة، فلقد وقع في مسند الإمام أحمد الضعيف والموضوع كفضل كأحاديثه في فضائل مرو وعسقلان، ففيها الضعيف والموضوع، ولكن الصحيح والله اعلم ان هذه الاحاديث الموضوعة للامانة العلمية اقول، ووالله ليس تعصبا، اقول ان الاحاديث الموضوعة التي ثبتت في مسند احمد وثبت الكذب في بعض رواتها ليست من رواية الامام احمد، وانما هي من الزيادات التي زيدت على المسند بعد ذلك. وقد حقق هذه المسألة تحقيقا دقيقا عجيبا خاتمة المحدثين والحفاظ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم المذهل المسمى بالقول المسدد في الذب عن مسند الامام احمد. وقد رد الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب على شيخه الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، واثبت الحافظ ابن حجر ان الاحاديث الموضوعة التي ثبتت في مسند الامام احمد انما هي من الزيادات التي زيدت على مسند الامام وليست من رواية احمد ولا ولده عبد الله. وهكذا ايها الاحبة، اجل الامام احمد الحديث واهله اجلالا منقطع النظير، حتى كان الامام احمد يقول رضي الله عنه وارضاه من عظم اصحاب الحديث عظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقر اصحاب الحديث سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الامام عن حديث المصطفى الذي خرجه هو في مسنده وهو مخرج في الصحيحين ايضا من حديث معاوية رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. لما سئل الإمام أحمد في معنى هذا الحديث قال إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث فما أدري من هم. ولم يكن الإمام أحمد محدث المتفقهين فحسب، وإنما كان أيضا فقيه المحدثين. وإن الإمام أحمد وإن لم يترك لنا كتابا في الفقه